فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أقاطع وأهجر من يؤذيني من الأقارب وأنا تجنبه؟ لا، أحسن إليه، أحسن إليه، وإن أساء إليك أحسن إليه، هذا هو المشروع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.